واحدا. ناخذ مثال نشوف من يعرفه منكم، من هو على استعداد؟ الصف الثاني. نبدا بالصف الثاني. عندك استعداد ولا لا؟ ها؟ أخذت الظن بالأول. الحساس كثيرون. طيب لا تقم، لا تقم، طيب وهاي قلتنا ناهية، ها؟ قلتنا ناهية صحيح؟ زين. هند لا تقوم، لا تقوم، لا لا لا ناهية، تقوم ولا لا تقوم؟ لا تقوم. لا هند لا تقوم، ها؟ لا تقوم أو لا تقوم؟ لا تقوم. طيب هل أنت تنهى أو تخطئ؟ أنا. أنت أنا حدثنا قلت هند لا تقوم من مكانه، خبر ولا نهي؟ خبر. إذا لا ليست ناهية، نافية، لا نافية، ولا النافية ما تغير في فعل شيء، لا تغير شيئا في الفعل لغير لا الناهية. طيب ها؟ الخبر إذا صار خبر خبرنا أن الهند لا تقوم، هذا معناه أنها خبر. لكن لو قلت للمرأة لا تقومي، هذا نهي. طيب إذا لا نافية، تقومي صحيح. خط ما كنت في الأول، الصف الأول. طيب لم يقم زيد، لم أول، هل هذا المثال صحيح؟ لم يقم زيد، ها؟ كم يا آهل؟ لم حرف نفي وقل، نعم تمام. لم يقم، نعم يقم فعل مضارع مجرور بلم، ولم زيد به سكون. أحسنت. لم يقم زيد فاعل مفعول به أمر. أحسنت. طيب لو قال قائل لم يقوم زيد، لم يقوم زيد، ها؟ واحد لأن قال عالم، عالم من العلم، قال لم يقوم زيد، ها؟ وهذا رفع صحيح يا جماعة. طيب له عالم، له عالم، لأن عالم يخطئ. أين نعم. قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين، تمام. كم عدد التي تجزم فعلا واحدا؟ ثمانية. ما هي؟ لم ولما ولم ولما ولا في الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. أحسن، تمام. هات مثلا الأخ، مثلا للم. لم يضرب، لم يضرب، أعرفها. نعم هذه توه يعني بس حرف لأنه إيه. طيب لم حرف نافي، لم حرف نافي، نفي حرف قل، نعم وجزم، وجزم، نعم. يضرب، يضرب مفعول به، لا لا فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمها الياء، لم يضرب السكون، السكون. طيب لو قال هذا القائل لم يضرب شو؟ لا هذا

يأتي بكم الله، يأتي فعل المضارع مجزوم بأينما على أنه جواب الشرط، وعن الجزم حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها. طيب أين أن خاصة ما هي شيء خاصة أن أيضا أداة جزم تجزم فعلي، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. تقول مثلا أن تحضر أحضر، يعني متى تحضر أحضر، فأن أداة جزم تجزم فعلي، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، وتحضر فعل المضارع مزوم بأن على أنه فعل الشرط، وأحضر فعل المضارع مزوم بأن على أنه جواب الشرط. وحيثما، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. طيب حيثما تستقم يقدر، أين فعل الشرط وجواب الشرط؟ يقدر. وقال الله تعالى حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لكن هذه لم يظهر فيها جزم لأن فعل الشرط كان ماضيا. طيب وحيثما وكيفما، كيفما أيضا من أدوات فعل الشرط التي تجزم فعلي، مثل أن تقول كيفما تكن أكن، كيفما تجلس أجلس، يعني على أي كيفية أجلس تجلس أجلس أنا، على أي كيفية تكون أكون أنا، هذه كيفما، كيفما تجلس أجلس، يعني متى تجلس أجلس؟ أسألكم كيفما تجلس أجلس، هل معنى متى تجلس أجلس؟ لا، المعنى على أي كيفية تجلس أجلس. طيب قال المؤلف وإذا في الشعر خاصة، إذا في الشعر خاصة يعني إذا لا تجزم فعلين إلا في الشعر خاصة، ومن ذلك قول الشاعر وإذا تصبك خصاصة فتحملي، وإذا تصبك خصاصة فتحملي، خصاصة يعني جوع. فعل الشرط تصبك، جواب الشرط جملة تحمل، هذه عشرة جوازم لكنها تختلف عن الثمانية الأولى بأنها تجزم فعلين، يقال للأول فعل الشرط ويقال للثاني جواب الشرط. نعم نعم يصلح بما هو معلم، نعم أين تجلس أجلس إيه؟ أي وين ما وين ما زائد، لكن اللي يتفعله ما حاجة يقول ما زائد، أين ما جميع. نعم ما بعد هذه تبدا درس، باقي علينا الان، باقي علينا ما هي الجواز انت زين. نعم وما ومن ومهما وإذن وأين ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا الشعر خاص. إذا تكون ستة الأولى، تكون ستة الأولى، ويجعل لا سواء دعية أو نهي، واللام سواء دعية أو أمر. نعم ونوانت في كتب النحو كثيرا من ما لدينا نام الأمر يدخل على فعل مخاطب، ما يدخل

احنا على الصف الاول ولا الثاني؟ الثالث. طيب الثالث يبتدي من الاخ. يلا يا صامت. ان تجلس اجلس. اسم كيف اسم؟ ما عرفت القاعدة في هذا؟ أما حضرت البارح؟ طيب احنا ذكرنا قاعدة حول الاسم والحرف من هذه الأدوات. أنت من الأول ولا من الثاني الصف؟ أنت من الصف الأول ولا من الثاني؟ الثاني. تقدم لي كيف؟ يلا يا صامت قلنا كلها أسماء إلا إن. كلها أسماء إلا إن. يلا الآن اعرف. إن تجلس أجلس. إن حرف شرط جازم. يجزم فعلي. يجزم فعلي. قلت ما أقوله. طيب الأول هنا الأول هذا الشرط والثاني أترك في المضارع ما أسألنا. الثاني جوابه. طيب تجلس كيف تجلس في المضارع؟ ثاني مضارع مجزوم بإن فعل الشرط. نعم. وفاعله مستتر. إن تجلس فاعله مستتر. مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب أجلس فعل مضارع مجزوم بإن. قل الذي أقول. فعل مضارع مجزوم بإن جواب الشرط وعلم جزمه وفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. يلا انجاز. إن ترمي أرمي. في خطأ كلامي ولا لا؟ ما في خطأ؟ ما سكننا. تمام تمام. ما حاجة تكون فعل مضارع لأن قد يكون في الماضي. تجزم فعلين الأول في الشرط. الأول في الشرط والثاني جوابه. نعم. ترمي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والياء وانكسر في كامل عليها دليل عليها. نعم. ولا فعل الشرط. والفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا تقديره أنت. نعم. أرمي فعل مضارع مجزوم بهم على أنه جواب الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياء والكسرة دليلا عليه. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. أحسنت بارك الله فيك. متى تدعو أدعو؟ متى اسم شرط جهاز الجزم فعلين؟ ايش؟ متى؟ جسم؟ اسم شرط جهاز فعلين؟ نعم. الأول فعل الشرط الثاني جواب الشرط. أحسنت. متى أدعو فعل مضارع؟ متى تدعو؟ متى تدعو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه؟ مجزوم بإيش؟ مجزوم بأي شيء؟ متى؟ مجزوم بمتى؟ متى ولد سلام؟ طيب مجزوم بمتى؟ على أنه فعل؟ على أنه فعل. نعم. وعلى ما جزمه؟ على ما جزمه؟ كيف تدعو؟ وش أصل تدعو؟ تدعو بالواو. إذن على الجزم حذف الواو والضمة الجريمة عليها. طيب أدعو كيف السكون وأنا أقول أدعو؟ حذف الواو والضمة الجريمة عليها. طيب الفاعل في قوله متى تدعو مستتر وجوبا تقديره، وفي أدعو مستتر وجوبا تقديره. اللي بعده من يخشى الله يلقى خيرا، من يخشى الله يلقى خيرا. من اسم شرط جازم يجزم فعله. نعم. يخشى الأول الشرط والثاني جازم. يخشى فعل الشرط مجزوم فعل مضارع. فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف الألف بفتحة بمن العليم. نعم. والفاعل الفاعل ضمير مستتر تقديره هو جوازم تقديره هو. والله اسم الجلالة منصوب الفتحة منصوب الأمن نصبه الفتحة. يلقى جواب الشرط مجزوم على الجزم السكون. يلقى وعلى الجزم حذف الأمن الفتحة اليوم عليه عليها. والفاعل الفاعل ضمير مستتر تقديره هو جوازا ولا وجوبا جواز تقديره هو. وخيرا من يعرف خيرا مفعول به منصوب عن نصب فتح ضارب في آخره. نعم. مهما تستقم يقدر لك الله نجاحا. مهما نعم اسم شرط يجزم فعلي. اسم شرط جازم يجزم فعلي. فعلي الاول فعل الشرط الثاني جواب. نعم. مهما تستقيم نعم تستقيم فعل مضارع مجزوم بمهما وعلامة جزم السكون جواب فعل الشرط وانفعل المتفق تقديره أنت جمجوبا ولا جوازا جمجوبا. نعم. يقدر لك يقدر فعل مضارع مجزوم بمهما وعلى مجزم السكون جواب الشرط. نعم. يقدر انفعل المتفق تقديره هو يقدر لك الله نجاحا. قد المضاف لك المضافين. لا الفعل ما يضاف أبدا فعل كبير الراس ما يطيع يجرح أحد. لك جار ومجرور الله الله فعل أحسنت. طاعب بعده يلا سامي أينما أخذت مخ سلف الأخير اللي بعدك أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما نعم اسم علشان لأن الذات تكون فعل اسم تكون حرف اسم نعم تكونوا فعل مضارع مجزوم حذف الواو حذف الواو تكون كأني أنظر إليها كأني أنظر إليها الآن فيها واو تكون إذا تكون لا تكون لو كانت تكون تختلف ها فعل مضارع فعل مضارع. نعم. مجزوم بأي نوع؟ نعم. وعلامة جزم حذف النون. نعم. والواو. والواو فاعل. نعم. وهي فعل الشرط. طيب يدرككم. يدرككم يدرك فعل مضارع مجزوم وهو جواب. بإيش مجزوم؟ مجزوم بإيش؟ بأين؟ بأين؟ وعلامة جزم على أنه جواب الشرط. على أنه جواب الشرط. علامة جزم السكون. أحسنت بارك الله فيك. بعده فأيان ما تعدل بها الريح تنزل. أيان اسم شرط جازم يجب عليه. نعم. وهو فعل الشرط ثاني شرط. نعم. ما تعدل بها الريح تنزل. ما تعدل المضارع مجزوم بأيان على مجزم السكون. على أنه على أنه فعل الشرط وعلى مجزم السكون. نعم. بها بها نعم جار مجرور. بها جار مجرور. نعم. الريح الريح فاعل. نعم الريح فاعل. فاعل فاعل ليش؟ لتعدل. نعم. طيب مرفوع طيب فاعل بها الريح تنزلي. تنزل فعل مضارع مجزوم بأيانا وعلى الجزم على أنه على أنه جواب الشرط وعلى الجزم حذف الياء. حذف الياء. وأصل تنزلي ها وسمى وش ماضي تنزل تنزل فعل مضارع. لا وش ماضي ينزل. نزل. طيب وتنزل ماضيها. طيب نزل هو فيها ألف. لا. فيها ياء. فيها واو. إذا تنزل فعل مضارع مجزوم. فأيانما تعدل بها الريح تنزلي. ها أين عروض يعني مجزوم بالسكون. بالسكون لا مقدر على آخره. ولا نقول بالسكون وحرك بالكسر. نعم نروي صح يعني نقول عام جد السكون وحرك بالكسر مراعاة للروي. الروي آخر البيت يعني عرفت. طيب بعدك أنت. وإذا تصبك خصاصة فتحملي. إذا لا لا قلت بيت أو شطر. على أنه مفعول به مصيبة. نعم. فتحمل خصاصة. خصاصة احنا قلنا مصيبة خصاصة. طيب فتحمل مراعاة حركة بكسر مراعاة للروض. وش عندك بسام؟ وش عندك؟ إلى من تنظر؟ وش عبد الرحمن؟ هذا؟ أنت ما عليك مني لكن أنت تنظر إلى شخص وتضحك. ما أعرف والله. لا لا هذا غلط ترى هذا خلاف الأدب. طيب بعدك أنت تتحمل كبعض يقول تتحمل فعل أمر نبي عن السكون والثابت للجواب اي ما حطيت بالي لانه اشغلني بالسام اعد الاعراب فتحملي الف رابط للجواب ها تحمل كيف المطار فعل امر مبني على السكون وحرك بالكسر مراعاه للروي هو الوزن الوزن هو طيب والجملة من فعل الأمر وفاعله في محل جزم جواب الشرط تمام بعده إذا يقوم زيد يقوم عمرو الرحمن يلا إذا يقوم زيد يقوم عمرو أنت مرصة هل المثال صحيح ولا لا إذا يقوم زيد يقوم عمرو صحيح اشتوى إلى جارة ليش لأن إذا لا تزم إلا في الشعر يا رحمن إذن هذا المثال خطأ اذكره على سبيل الصواب ها؟ لا هي تدخل على الفعل المضارع لكن ما تجزم تدخل على الفعل المضارع في الشعر ولا الشعر لكن لا تجزم إلا في الشعر إذا إيش إذا قام لا أنا أريد أذكر صواب العبارة على أنها فعل المضارع المثال إذا يقوم زيد يقوم عمرو قلنا هذا خطأ فصوره لنا إذا يقوم زيد يقوم عمرو صح صحيح أي نعم طيب يلا اعرف إذا لا ما يتم يا شيخ ما يتم إلا في الشعر ها إذا فعل ها اسم شرط ولا تقول جازم يقوم نعم مرفوع ضمة ظاهرة في آخره زيد نعم نعم يقوم عمرو نعم عمرو الله ومن خير يعلمه الله لا نعم لا ما تقول وما أقول ما تقول وما وانت قلت بالأول والواحد بحسب ما قبله اسم إيش اسم إيش هنا نعم الأول نعم فعل مضارع مجزوم مجزوم بإيش بإيش لا إذا كان مجزوم بإيش يعني ما هو العامل نعم علامة جزم إيش نعم والوفاء لا لا فعل الشرط يعني قصدك تفعله هاي سي من خير جار مجهول نعم نعم يعلمه يعلم فعل مضارع مجزوم بما وعلم الجزم السكون وهو جار الشرط أحسنت فعله من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. نعم يهون نعم وفاعل فاعل مستدر نعم جوازا أو وجوبا إذا صار شوف الجماعة نعم إذا كان تقدره هو أو هي إذا كان أنت أو أنا أو نحن وجوب. طيب إذا مستدر جوازا من يهون يسهل الهوان عليه يسهل المضارع فعل الشرط هم اللي قلنا في الشرط يهم جواب الشرط ها وعلم جزمه وحرج نحن قياس هل الهوان حرك بالكسر ليش يسهل الهوان لتغاز ساكنين طيب الهوان شو يا جماعة فاعل يسهل طيب الشاهد قوله من يهون هذا فعل الشرط ويسهل جواب الشرط هذا البيت المتنبي وهو المتنبي معروف بأنه حكيم هو حكم الشعراء يقول من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام الميت لو جرحته لم يتألم نعم والإنسان الذي يهين نفسه ويذلها لو أهانه الناس وأذلوه ما تأثر طيب بعده أنت ها ما هو بنت اللواء اي ما هو بنت اللي بعده ما هو بنت الواحد وانت ولا غير يلا خذ يقول نعطيك مثال من عندنا أن ينجح لا أن تجتهد تنجح أن تجتهد تنجح اسم لا لا إن هي اللي حرف والباقي كلها أسماء اسم شرط نعم ينجح الأول فعل الشرط والثاني نعم ينجح لا تجتهد تجتهد شغل ان هذا الشيء تنجح نعم خطا ولا صح وش كنا بالاول صح اسف وش كنا بالاول وش اول ما اعطيتك انا وش كنت المثال ان تجتهد تنجح الان نقول ان تجتهد تنجح يصلح لا ما أصبح ما أصبح لأن يجزم الأدوات هذه تجزم الفعل تقول أن تجتهد تنجح ولا يجوز أن تقول أن تجتهد تنجح ما يجوز لكن لو قال أن تجتهد تنجح شو تقولون لا بس دعونا ضعيفة ضعيف ما علمنا خطأ. طيب أن تجتهد تنجح خطأ كذا. طيب إذن الصواب أن تجتهد تنجح. اللهم ها إن أساء الطالب الأدب فأزره أو نقول عزره. إن أساء الطالب الأدب إن أساء الطالب الأدب فعزره أو نقول إن أساء الطالب الأدب فعزره بدون فاء. لا بل تقترن فاء الفاء تقترن فيها يعني يجوز عزره ولا لازم فعزره. خالد لازم طلب طلبية طلبية إذا أثر أبو الدمن يلا إن حرف شرط جازم يلزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه إن إيش أساء الطالب إن أساء فعل الشرط فعل الشرط فعل ماضي فعل ماضي مبني على مبني على مبني على على الفتح فتح في محل جزم في محل في محل الأساء ها جزم جزم لأنه فعل الشرط. نعم إن أساء الطالب فاعل. نعم مرفوع بالضم الظاهر على آخره. ها مرفوع بالضم الظاهر على آخره إن أساء الطالب. نعم فعزره الفاء واقع في جواب الشرط وعزر عزر فعل أمر. طيب فعل أمر مبني على السكون. نعم شو يقول ها عزر فعل أمر. نعم عزر فعل مبني على السكون. نعم والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أنت وين جواب الشرط؟ جواب الشرط الجملة الجملة من الفعل الفاعل في محل جزم جواب الشرط. جواب الشرط توافقون على هذا؟ طيب يلا خالد بل لما يذوقوا عذابي بل لما يذوقوا عذاب نعم بل للإضراب نعم لما بل للإضراب لما لما حرف شرط جازم يجزم فعلا واحدا نعم يذوق فعل مضارع مجزوم بلما نعم وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الشرط فعل الشرط نعم فعل الشرط اي نعم لا لا لا لما حرف شرط جازم يذم فعلا واحدا نعم ويذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون وعلامة جزمه حذف النون نعم وعلامة جزمه حذف النون وايش نعم حذف النون وايش وعلامة جزمه حذف النون لأنه هنا الأفعال الخمسة إيه ما بس ما هم بقصنا على حذف النون بس إيه وايش والواو فاعل والواو فاعل نعم طيب عذاب مفعول به منصوب مفعول به منصوب دعه دعك الإعراب لكن الآن تقول لما حرف شرط جازم يجزم فعل واحد ها حرف ويذوق في المضارع مزوم بأما وعن جزم حرف النون والله فاعل لأنه من الأفعال الخمسة كذا شو لسان لما اسم حرف بس إن وباقي الأدوات في أسماء تمام توافقون ساميا ها لما حرف الشيخ لما ايه كيف تقول حرف الشيخ كيف تقول لما حرف شرط جاز او اسم شرط جاز هذه لما نافية تجزم فعل واحد. طيب كم من الاعراب انت لما حرف تفهم باسم وقد طيب زبع واحد نعم يذوق يذوق في المضارع والمضارع مفعول مجزوم بحرف النون والواقع مجزوم بلمة مجزوم بلمة وحرف النون والواقع طيب يلا حال قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم المهم ثم ليقضوا تفثهم أن كتب اللام لام الأمر هل لام الأمر تجزم ولا تنصب تجزم طيب لماذا سكنتها ثم ليقضوا يعني لام الأمر مكسورة نعم جاءت لام الأمر بعد ثم هو والفاء يعني جاءت بعد ثم ولام الأمر إذا جاءت بعد ثم والواء والفاء تسكن طيب زين يلا لينفق ذو سعة مجزوم بعيش نعم ذو اسم الأخبار خمسة ذو فاعل مرفوع ذو فاعل مرفوع فاعل نعم في الوكالة ولا في الأصالة نيابة ولا أصلية أصلية ما قرأت الأسماء الخمسة من الأسماء الخمسة ذو طيب إذا ذو فاعل مرفوع نيابة لأنه نعم ذو ساعة نعم مجرور بالإضافة أسمع أسمع وعن جرب ذو ساعة طيب والله أعلم باب المرفوعات الأسماء المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعل مجرد والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف باب مرفوعات الأسماء سبق لنا أن الأسماء تكون مرفوعة ومنصوبة ومخفوضة ولا تكون مجزومة والأفعال تكون مرفوعة ومنصوبة ومجزومة ولا تكون مخفوضة الأفعال سبق المرفوع والمنصوب والمجزوم وذكرنا أنه يختص بالفعل غير المبني وهو الفعل المضارع إذا لم يتصل به أحد منين من التوكيد أو من النسوة